في نفي كل العمل. لهم دار السلام من ربهم وليهم ما كانوا يعملون. قف على قلوبهم ويحشرهم إلى الآيات إلى متى؟ إلى قوله إيش؟ 135 وجعلوا لله. لا لا بعده إلى هذه آخر آية. آخر 135 هذه آخر. قل يا قوم إني عامل فسوف تعلمون من تكون عاقبة الدار. إيه. إلى وجعلوا لهم ما ذرع من الحرث ويقول لا أجد فيما أوحي إليهم محرما. هذه نقف عندها ما نقرأها مش مطلوبة عندنا. سقط إلى قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. هذه الآية. إيه. الآية وهي محشرة بعدها. لا هذه لسه بعدها في سبع آيات تقريبا. وبعدها آيات. وبعدها في عندنا سقط مكان آخر. يعني في نفس السورة. في الأنعام نعم. طيب نقف على وفق الله جميعا وثبت الله. نعم. نعم. إيه. إيش فيه؟ ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا وأن ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما. نعم قرأ أن قلنا قرأ هذه الآية. لا قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وفق الله الجميع. نعم نعم نعم مثل قريب من الأشاعرة سيزيدون عليهم سعي يقول سبع صفات وهم يزيدون ثمان صفات صفة التكوين. نوالهم بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات ويوعدهم بحسب ما فيه من المعاصي. هذه قاعدة عند أهل السنة. الناس ثلاثة أقسام: مؤمن مطيع هذا يوالى ولاء كاملا، ومؤمن عاصي يوالى بقدر ما فيه من، وكافر يعادى عداء كاملا. فالمؤمن العاصي يوالى بما فيه من الطاعات ويعادى بما فيه من المعاصي، والكافر يعادى عداء كاملا، والمؤمن التقي ولا موالة كاملة. نعم حتى ولو كان فيهم خير. وفق الله الجميع وثبت الله الجميع الهدى. صلى الله على محمد وآله وصحبه.